وقم بالعلم وخيفه وجرم به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد قرانا في المره الماضيه قول المصنف الشارح في شرح قول ابن ابي العز ولا نجادل في القرآن سنرجع قليلا إلى هذا الموضع مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ونخالف جماعة المسلمين ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح رحمه الله فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. فهذا المعنى الأول من معنى الجدال التي قد يقصدها الشارح. المعنى الأول هو ماذا؟ أننا لا نجادل في القرآن كما جادل الكفار، فقال بعضهم شاعر وقال بعضهم إنه سحر وقال بعضهم إنه أساطير الأولين. فهذا المعنى لا نجادل كما جادل أهل الكفر قبل ذلك. المعنى الثاني الذي يقصده ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم. وذكرنا في المرة الماضية معنى القراءات السبع، ذكرنا أن هناك خلاف بين أهل العلم في معنى القراءات السبع. أصح ما قيل في هذا أنها ماذا؟ القراءات السبع وجه أوجه القراءة أوجه بمعنى أن قد تكون هناك قراءة بزيادة لفظ وقراءة بنقص لفظ، قراءة بلفظ وقراءة أخرى بلفظ يرادف هذا اللفظ. فالمقصود بالقراءة ماذا؟ الوجه، وليس المقصود بها اللهجة. بعض أهل العلم قالوا إن المقصود بالقراءة ماذا؟ اللهجة. الصحيح وهذا القول رجحه غير واحد من المحققين في هذا العلم، قال إن القراءة المقصود بها الوجه. والقراءة السبع أنزلها الله عز وجل من باب التيسير والترخيص. وعندما جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة على حرف منها، على حرف من هذه الأحرف السبع، الأحرف السبع ليس القراءات السبع، عندما جمع عثمان الصحابة على حرف من هذه الأحرف السبع كان هذا من باب ماذا؟ من باب الأخذ ببعض هذه الرخصة، ليس من باب نسخ شيء من القرآن الذي أنزله الله عز وجل. فعثمان عندما فعل هذا فعل هذا من باب ماذا؟ من باب الأخذ ببعض هذه الرخصة، لأن قراءة الناس على حرف واحد هي الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث استزاد ربه فزاده حتى سبعة أحرف، حتى سبعة أحرف. هذا قول. وقيل إن الله عز وجل نسخ معظم هذه الأحرف في العرضة الأخيرة التي عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرتين في العام الذي توفي فيه، فقيل إنه نسخت معظم هذه الأحرف وبقي الحرف الذي جمع عثمان الناس عليه. ولكن القول الأول أقوى، وأخبرتكم أن الشيخ مساعد الطيار بحث في هذه المسألة رجح فيه أن الأحرف السبع ذكر معظمها في مصحف عثمان، معظمها في مصحف عثمان. وقلنا إنه لا تلازم بين الأحرف السبع والقراءات السبع، بل إن ابن مجاهد عندما أخذ القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبع وليست هي كل الأحرف السبع، فلا علاقة بين القراءات السبع والأحرف السبع، إنما هذا من باب التوافق القدري، إنما هذا من باب التوافق القدري. أو يقال إن ابن مجاهد فعل هذا تبركا، فعل هذا تبركا، فابن مجاهد وصل إليه القراءات السبع التي هي جزء من الأحرف السبع وروية بأسانيد متواترة معروفة يعرفها أهل هذا الفن. فالمعنى الثاني لا نجادل في القرآن أي لا نختلف في قراءته. وذكرت لكم أن اختلاف القراءات واختلاف الأحرف هي وجه من أوجه إعجاز القرآن. لماذا وجه من أوجه إعجاز القرآن؟ لأنه كلما هذا يدل على سعة القرآن، لأنه كلما زادت الألفاظ القرآن فيها سعة للقرآن وفيها زيادة للألفاظ، كلما زادت الألفاظ دل هذا على إحكام القرآن، لأن الإنسان لو كتب كتابا صغيرا ليس كالذي يكتب كتابا أكبر أو كتابا أكبر، كلما كبر الكتاب وكان من صنع البشر ظهر التناقض فيه، صحيح؟ ظهر التناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنت لا تستطيع أبدا، يستحيل أن تجد أي وجه من وجود تناقض بين هذه القراءات، بل إن هناك كتبا ألفت في أوجه الإعجاز في القراءات، أوجه الإعجاز في القراءات، وكيف أنها خلاف وخلاف تنوع، وليس خلاف ماذا؟ وليس خلاف تضاد، خلاف وخلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فبعضها يكمل بعضا ويزيد المعنى، وهذا أمر معروف لأهل هذا الفن. ثم قال ابن مجاهد روى بأسانيد متواترة عن مشايخه بعض هذه الأحرف السبع، فأصبح عنده سبعة قراء كما تعلمون، لكل قارئ أصبح له ماذا؟ راويان، كل قارئ أصبح له راويان. فعاصم مثلا القراءة التي نقرأ بها عندنا هنا أصبح له راويان، حفص وشعبة. طيب، فابن مجاهد جمع بأسانيد متواترة بعض هذه الأحرف السبع، وزاد عليه بعد ذلك ابن الجزري الثلاثة متممة السبعة، فأصبحت القراءات المتواترة التي وصلت إلينا بأسانيد متواترة ماذا؟ سبع. من الأدلة التي يستدل بها الشيخ مساعد الطيار على أن الأحرف السبع لم تنسخ في العرضة الأخيرة، أن هناك قراءات شاذة وصلت إلينا بأسانيد صحيحة. وما هي القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة هي التي لم يتحقق فيها ماذا؟ شرط التواتر، ولكن لا يمنع هذا أن سندها صحيح ولكن لم يبلغ مبلغ التواتر. فالقراءات الشاذة هي بعض هذه الأحرف السبع التي لم تصلنا، التي لم تصلنا، لأن عثمان عندما جمع المصحف الإمام لم يذكر فيه كل الأحرف السبع وإنما ذكر فيه بعضها، لأننا ذكرنا كما قلت إن الله عز وجل أنزل الأحرف السبع من باب ماذا؟ لأن هذه شبهة يثيرها بعض المشككين للملاحدة حول القرآن، يقولون كيف ساغ لعثمان أن يختار شيئا من الأحرف السبع ويمنع الناس من القراءة بسواها ويأمر الناس بإحراق باقي المصاحف. أجاب عن هذه الشبهة من أيسر ما يقول، أن النبي عليه الصلاة والسلام لن أنزل القرآن في الأصل على ماذا؟ كما في الحديث أنزل القرآن على حرف واحد، فما زلت أستزيد ربي حتى زادني إلى سبعة أحرف. فغاية ما فعل عثمان أنه اختار حرفا من هذه الأحرف، واضح، والأحرف الأخرى ليس من الواجب القراءة به، بل لو قرأت ولن صلى الله عليه وسلم قال كلاكما محسن في هذا الحديث الذي معنا، وكذلك في الحديث الذي في الصحيح قصة هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب عندما اختلف في قراءة سورة الفرقان، فقال كلاكما محسن، لأنك لو قرأت على أي حرف منها أجزأك، لو قرأت على أي حرف من هذه الأحرف السبع أجزأك. فغاية ما في الأمر كما ذكرت أن عثمان جمع الناس على بعض هذه الأحرف، ومما يدل كما يقول الشيخ مساعد على أن الأحرف لم تنسخ أن هناك بعض القراءات الشاذة التي وصلت إلينا بسند صحيح لكنه ليس متواترا. فهذه القراءات الشاذة قد يستدل بها من الناحية، من الناحية ماذا؟ الفقهية، لكن لا تجعل تلاوة يتعبد بها، يعني مثلا قراءة ابن مسعود في الآية التي في سورة البقرة، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام ماذا؟ عدة من أيام أخرى. هناك قراءة لابن مسعود، قراءة لابن مسعود هذه القراءة قراءة شاذة، فعدة من أيام أخرى متتابعات، متتابعات. فهذا قد يستدل به على ماذا؟ على وجوب التتابع في القضاء كما أنه يجب التتابع في الأداء، وهذا قول وجيه له وجه، لأن هذه القراءة ثبتت بسند صحيح، فقد يستدل بها من الناحية الفقهية، ولكن لا يستدل بها بماذا؟ وتثبت قرآنا، لأن القرآن شرطه ماذا؟ التواتر. نعم. طيب، ثم قال نهى نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جهل كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا في قراءته، كلا القارئين كان محسنا في قراءته، فكلا القراءتين صحيحة. قال وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. هذا واضح. نعم. قال كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قالهم الجرير وغيره. ونقلنا الخلاف في هذه المسألة وقلنا أن هناك خلاف أو أن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، هل الترتيب ترتيب السور ترتيب توقيفي أم لا؟ بعضهم قال إنه ترتيب غير توقيفي كما رجح ابن أبي العز هنا، فبعض أهل العلم قال إنه توقيفي، لأن الترتيب لو كان غير توقيفي لو فعله الصحابة لكان على وجه من الوجوه، لكان على وجه من الوجوه. بمعنى ماذا؟ طول الصور أو نعم، إما أن يرتب حسب الطول، يرتبون الصور الطوال ثم القصيرة، أو يرتب حسب أسباب النزول، أو يرتب حسب المكي والمدني، واضح؟ ولكنه لم يرتب بأي وجه من هذه الأوجه، وإنما هناك مكي يتبعه مدني والعكس، هناك صور قصيرة قد يتبعها صور أطول منها وهكذا. فإذا دل هذا أن هذا الترتيب ليس وفق أساس معين يعني يعتمده العقل البشري، فعلم أن هذا الترتيب ماذا توقيفي. واستأنس بعض أهل العلم بأن الترتيب توقيفي بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الصور مرتبة، فقال مثلا البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غايتان أو فرقان من طير الصواف. وكذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود عندما قال بنو إسرائيل أي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، ذكرها مرتبة هكذا. نعم، قال هن من تلادي، من تلادي أي من قديم ما قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه أخذ هذه الصور مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول أقرب أن ترتيب الصور توقيفي كما أن ترتيب الآيات داخل الصورة توقيفي. نعم، ثم قال بعد ذلك ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنة بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. ذلك كان جائزا يعني القراءة بحرف واحد كان جائزا، فلهم أن يختاروا الحرف الذي يريدونه، أو كان ذلك منسوخا. منسوخا في ماذا؟ ها؟ في العرضة الأخيرة، كما ذكرت منذ قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضه جبريل القرآن في العام الذي مات فيه مرتين، فنسخ معظم هذه الأحرف وبقي الحرف الذي كان يقرأ به الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختص النبي اختص عثمان وبين بأن يكون رئيسا لهذه اللجنة التي كتبت هذا المصحف الإمام، لأنه بين كان قد قرأ من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العرضة الأخيرة، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام العرضة الأخيرة. بقي بعض الصحابة لم يبلغهم نسخ هذه الأحرف، ولكنه بين والذي كان بلغه هذا النسخ، فلذلك كتب المصحف الإمام وجعله عثمان رئيسا لهذه اللجنة. قال أما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءته متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلما وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. لما هذا يدل أن المقصود بالأحرف ماذا؟ الأوجه، كقولك هلم وأقبل وتعالى. أوجه من هذه الأوجه ماذا؟ الكلمات أن تكون الكلمات مترادفة، تبينوا تثبتوا، طيب وغير ذلك من المعاني المترادفة. قال الله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فلو من أخطأ في قراءة القرآن أو من أنكر قراءة المتواترة ويظن أنها ليست قرآنا لا يكفر إلا بعد أن يبين له الأمر. غالب الناس لا يعلمون القراءات إلا القراءات التي تشتهر في بلدهم، نعم. فمن أنكر قراءة سمعها لا ينكر عليه إلا بعد أن يبين له أن هذه قراءة صحيحة. قال: ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن أنكر أمرهم السيد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه إبصالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. نعم، كما مضى معنا الكلام في هذا في الإيمان عن الملائكة، قلنا أن القرامطة الذين يقولون بقول الفلاسفة يقولون أن الملائكة ماذا؟ لا حقيقة لهم، إنما هذه تخيلات يراها النبي وليس للملائكة حقيقة. فنص الله عز وجل أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو ملك له حقيقة، لكن ما يقول الفلاسفة وأهل البدع من الملاحدة في أن الملائكة هم خيالات يراها الأنبياء. قال: وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قوله: ولا نكفر أحدا. بعدما نتكلم عن الإيمان وعن أركان الإيمان، ناسب أن ينتقل إلى باب جديد، وهو ماذا؟ حقيقة الكفر وضوابط التكفير. حقيقة الكفر وضوابط التكفير، وهذا ما يتكلم عنه فيما سيأتي من مسائل. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. وعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراء، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. نعم، يقول إن باب التكفير باب وقع فيه خلاف عظيم، كما وقع الخلاف العظيم في أول هذه الأمة بين الخوارج وبين أهل السنة. فالخوارج كفروا فاعل الكبائر العملية، كفروا فاعل الكبيرة وأخرجوه من الإيمان. كذلك وقع بعد ذلك عندما ظهر أهل المقالات. ماذا يقصد بأهل المقالات؟ أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم. يقصد أنه وقع خلاف بين الأمة في تكفير هؤلاء، كما وقع خلاف بين الأمة في أول الأمر في تكفير مرتكب الكبائر العملية، كما وقع خلاف بين الخوارج وأهل السنة. وقع خلاف أيضا بين أهل السنة في ماذا؟ في تكفير أهل البدع والمقالات. فيريد أن يشير إلى هذا الخلاف، أن أهل السنة بعضهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى تكفير أهل البدع والمقالات بأعيانهم، وجمهور أهل السنة رأوا أنه لا يكفر أهل البدع والمقالات إلا على العموم، أما أعيانهم فلا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، بل منهم من لم يكفر على العموم أصلا، وإنما وصفوه بالبدعة على تفصيل سأذكره بعد ذلك. قال: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، وهو لهم من؟ من هم المرجئة الذين ينفون التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. فكيف نقول إن أهل القبلة لا يكفر أحد منهم مطلقا وفيهم المنافقون وفيهم الذين أظهروا أفعال الكفر الظاهرة، الذين أظهروا أفعال الكفر الظاهرة سواء كان هذا قولا أو فعلا أو تركا، كل هذه أفعال ظاهرة يسقط بها حكم التكفير على من تلبس بها مع وجود الشروط وانتفاء الموانع التي اعتبرها أهل العلم. قال شيخ نعم في هذه الإمارة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، نعم هو سيتكلم عليها بعد قليل، سيتكلم عليها في الشرح بعد قليل، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، انتقدت هذه العبارة على الإمام الطحاوي وسيتكلم عليها ويحاول أن يوجهها توجيها صحيحا. وقال الصحيح أن يقال في هذه العبارة، شيخ ابن باز في تعليقه على العقيدة الطحاوية قال الصحيح أن يقال في هذه العبارة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشرك ذنبا، قال أي الذنب أعظم، سأله رجل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فسمى الشرك ذنبا. فقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إما أن يحمل هذا القول على الذنوب التي هي ليست دون الشرك كما سيقول الإمام ابن أبي العز في توجيه هذه العبارة، يعني ينبغي حمل هذه الذنوب على ماذا؟ على الذنوب التي ليست كفرا في نفسها، التي ليست كفرا في نفسها، فإن هناك أفعال هي كفر في نفسها كالسجود لصنم كدعاء غير الله كالحكم بغير ما أنزل الله كقتل نبي من الأنبياء كالسب والاستهزاء بالله عز وجل وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المكفرات القولية والعملية التي لا حصر لها كثيرة. فهذه المكفرات القولية والعملية لا يقصدها الماتن بهذا القول، فإنه لا خلاف بين أهل السنة في أن هذه الأفعال هي كفر مجرد بنفسها ولو اشترطوا على فاعلها أن يستحل، بل إذا فعلها عالما قاصدا ليس مكرها وليس مخطئا، عالما ليس جاهلا، قاصدا ليس مخطئا، مختارا ليس مكرها، إذا فعلها يكفر، إذا فعلها يكفر بها بدون استحلال، بدون استحلال. فإذا لا صح إطلاق هذه العبارة عن عمومها إلا إذا قل إنه يقصد بالذنب ماذا؟ ما دون الشرك. والأفضل أن نزيل الأفض كل كما ذكر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فقال الأفضل يقال ماذا؟ لأن يكفر واحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بكل ذنب، لأن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، إنما يكفرون ببعض الذنوب التي ثبت أن فعلها كفر بدون استحلال، التي ثبت أن فعلها كفر ولو كان هذا الفعل بدون استحلال. قال وفيهم من قد يكفر بعض ذلك حيث ينكرهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، فيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنه، في المنافقين من قد يظهر بعض الكفر عندما يتمكن، عندما يضعف المسلمون يظهرون نفاقهم، عندما يقوى المسلمون يخفون نفاقهم، فينطق بالشهادتين ويظهر بعض الكفر، هل نطق بالشهادتين يعصمه من إسقاط حد الردة عليه إذا فعل ما هو كفر؟ الجواب لا، فإن النطق بالشهادتين لا يعصم من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة في سند إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الكتاب أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. يعني يقول إن باب الشبهات أسرع الأبواب للردة، هذا معنى قوله مظنتها، مظنة الردة البدع، لأن البدع من باب الهوى، البدع من باب الهوى. قال فإن تاب ولا قتل كافرا مرتدا، والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور. فالبدعة هذه تطلق على ماذا؟ على باب ماذا؟ ها؟ الشبهات. والفجور يطلق على باب ماذا؟ الشهوات. البدع من باب الشبهات والفجور من باب الشهوات. فالبدع أيهما أسرع بابا للكفر، الشهوات أم الشبهات؟ الشبهات، نعم، لأنه الذي عنده شهوة قد يفعلها ويعلم أنها معصية، يعلم أنها حرام، ولكنه يفعلها ويرجو أن يغفر الله عز وجل له. أما صاحب البدعة هو يظن أنه يتقرب بهذه البدعة التي قد تكون كفرا في نفسها، قد يظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، ها؟ كالذي يدعو غير الله يقصد بهذا الدعاء التقرب إلى الله عز وجل ويظن أن هذه شفاعة يتخذوها بينه وبين الله، فكيف يقلع عن هذه البدعة فيقع في الكفر بهذه البدعة. أما باب الشهوات فإن السلف قالوا فيه المعصية بريد الكفر. هل معنى هذا أن السلف كانوا يكفرون بالمعصية وكانوا يكفرون بالكبيرة؟ الجواب لا. ما معنى المعصية بريد الكفر؟ أن الإنسان لو أدمن معصية معينة واعتاد عليها، هذا يذهب من قلبه بغض هذه المعصية، يظهر من قلبه ماذا؟ بغض هذه المعصية، بل قد يتمنى أن الله عز وجل لم يحرمها، وهذا التمني كفر، بل قد يستحلها، قد يستحل هذه المعصية. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ماذا؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه الآية دليل على هذه القاعدة التي ذكرها السلف، أن المعاصي بريد الكفر، لأن معنى الآية ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أين اسم كان؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا، هذا واسم كان، يعني ثم كان التكذيب عاقبة أي نهاية الذين أساءوا السوء أي فعلوا المعاصي. كيف يكون التكذيب عاقبته؟ كيف يكون التكذيب نهايته؟ تكذيب الاستحلال، الجحود، الجحود أن الله حرم هذا، لأنه بعدما يقع المعصية اعتاد على شرب الخمر، اعتاد على الزنا، اعتاد على التبرج، بعد مدة يدافع عن هذه المعصية ويقول لك ما الحرج في هذا المعصية، كل الناس يفعلون هذا الأمر ويحتجوا بفعل الناس، فمعنى هذا أنه يرى أن هذا الأمر لم يعد حراما. فهذا هو أن المعصية قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. فهما بابان للكفر، إما باب البدع أو باب الفجور، يعني باب الشبهات أو باب الشهوات. ثم قال ذكر قول ابن سيرين: وإذا رأينا الذين يخوضون في آياتنا، أنه استدل بهذه الآية على أن أهل البدع أو أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فوصفهم الله عز وجل بالظلم، والظلم الأكبر كفر، إن الشرك لظلم عظيم. فدل هذا أن الذين يخوضون في آياتنا، ما معنى يخوضون في آياتنا؟ أي يجادلون فيها بدون حجة وبدون علم، يجادلون فيها بهوى كما يفعل القدرية أو الجبرية أو غيره من أهل البدع، عندما يستدلون بآيات ليست في محلها يستدلون بها على مذهبهم الفاسد. فمن الجدال الاستدلال بالقرآن في غير موضعه، فيؤدي هذا إلى ماذا؟ يؤدي هذا إلى أنهم يكذبون المعنى الذي أراده الله عز وجل من هذا القرآن، وهذا نوع من أنواع التحريف، هذا نوع من أنواع التحريف والتكذيب بالقرآن، وهذا كفر، كفر في نفسه. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. إن هو يتكلم أن هذا القول الذي أطلقه الطحاوي ليس بصحيح، وكثير من الأئمة امتنع عن إطلاق هذا القول. قال: بل قد يقال، قال: بل يقال، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. يعني لو قلت لنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا نفي عام أم نفي عموم؟ هذا نفي عام. قال: الواجب هو ماذا؟ هو نفي العموم. نفي العموم فنقول ماذا؟ بكل ذنب. النفي العام لا يصح، إنما نصح ماذا؟ نفي عموم الذنوب، نفي عموم الذنوب. لأنك لو قلت لنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، معنى ذلك أننا لا نكفر كل أهل القبلة بأي ذنب. أما لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هذا نفي لعموم الذنوب، هناك بعض الذنوب يكفرون بها وبعض الذنوب لا يكفرون بها. قال: ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية العلمية، وفيه إشكال، فيه إشكال أيضا، لأن أيضا من الذنوب العملية، يعني هو الآن يحاول أن يجيب عن عبارة الطحاوي ويرى لها توجيها سليما. قال: طيب، سنقول الطحاوي الآن نفى ماذا؟ نفى نفيا عاما، ولكن لا يقصد بالنفي العام الذنوب العلمية التي ترجع إلى الاعتقاد، ولم يقصد ماذا؟ الذنوب العملية التي ترجع إلى العمل. حتى هذا الجواب فيه إشكال، لماذا؟ لأن من الذنوب العملية ما هو كفر أكبر، منها ما هو كفر أصغر، كقتال المسلم وطعن في الأنساب والنياحة على الميت والحلف بغير الله والرياء، ومنها ما هو كفر أكبر. فحتى العمليات ليست كلها ماذا؟ ليست كلها كفرا أصغر، بل منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو كفر أصغر. نقول الكفر العملي الذي هو كفر أصغر لابد أن يكون كفرا عمليا محضا، أن يكون ماذا؟ كفرا عمليا محضا. ما معنى محضا؟ أي خالصا. أما إذا كان كفرا عمليا يعود إلى إبطال عمل القلب أو قول القلب فيكون كفرا أكبر. هذا قاله الشيخ حافظ في شرح لمعارج القبول عندما قال: ولم نسمي أبدا الكفر العملي بالكفر الأصغر، إنما قصدنا بالكفر الأصغر العملي هو العملي المحض. والعملي ماذا؟ ما معنى محض؟ عملي محض يعني عملي خالص لا يرجع على الاعتقاد القلب بالتكذيب أو على عمل القلب بالبطلان، لأن القلب له قول وعمل، القول هو التصديق والعمل أعمال القلوب المحبة والخشية والرجاء إلى غير ذلك. فالكفر العملي الذي لا يرجع على القلب ببطلان عمل القلب هو كفر ماذا؟ أصغر. مثلا كقتال المسلم، ها؟ كالطعن في الأنساب، كالنياحة على الميت. أما إذا كان عملا يدل على بطلان عمل القلب كسب، سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على بطلان عمل القلب الذي هو التعظيم، الذي هو التعظيم والمحبة. فالآن هذا عمل عاد على عمل القلب بالبطلان، عمل جوارح عاد على عمل من أعمال القلب، عمل واجب من أعمال القلب لا يصح الإيمان إلا به، عاد عليه بالبطلان وهو ماذا؟ التعظيم. ولذلك مثلا عندما يتكلم العلماء في نقد السب والاستهزاء، في نقد السب والاستهزاء يفرقون بينه وبين باقي النواقد العلمية التي لابد فيها من بلوغ الحجة. النواقد العلمية التي ترجع إلى الاعتقاد كمعرفة أن دعاء غير الله شرك أو أن ذبح غير الله شرك، هذه لا يكفر مرتكبها إذا كان مثله يجهد كأن يكون حليف عادي بإسلام أو ليس عنده قدرة على العلم لعدم وجود العلماء، هذا لا يكفر فاعلها إلا إذا بلغته الحجة، لأنها أمور علمية لا تعلم إلا من قبل الوحي، لا يعلم أن هذه الأمور كفر كالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك إلا من قبل الوحي. هذه أمور لا يستقل العقل بمعرفتها، لا يستقل العقل بمعرفتها. أما ما كان عائدا على أصل الإيمان بالنقد كالسب والاستهزاء، هذا لا يعذر فيه بجهل ولا بغير ذلك من الأمور. لذلك إسحاق بن راهوي قال: من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطلا، سواء كان عالما بالتحريم أو ذاهلا عنه. فسوى بين الذاهل، الذاهل لا يدخل فيه الجاهل والمازح، وبين العالم. لماذا؟ لأن السب أمر لا يتصور فيه الجهل، لأنه يعود على ماذا؟ يعود على التعظيم بالنقد. ولا يجهلن أحد أنه لابد أن يعظم ما آمن به، فإن الإيمان لازمه التعظيم. يعني أول ما يدخل في الإسلام وينطق بالشهادتين يلزم من هذا أن يعظم، أن يعظم الله عز وجل وأن يعظم رسوله وأن يعظم الشرع الذي جاء به. هذا أول ما يلزم، هذا أمر فطري. ثم بعد ذلك يحتاج أن يعلم تفاصيل هذا الشرع، الأمور العلمية، ما هي المكفرات العلمية والاعتقادية التي لابد أن يجتنبها. هذه لا تعلم إلا بالشرع، كما قلنا كدعاء غير الله والذبح لغير الله وغير ذلك، أن هذه مكفرات لا يجوز أن يعملها، فهذه لا تعلم إلا من قبل الشرع. أما الأمور التي تناقض أصل الاعتقاد التي هي لازمة من لوازم الإيمان لا تنفك عنه كالتعظيم والمحبة، فهذه لا يعذر فيها بالجهل، التي تعود على هذا الأصل بالبطلان، فإنه كما ذكرت لا يمكن أن يجهل أحد أنه لابد أن يعظم من آمن به. فإن الذين يؤمنون بالأصنام يعظمون الأصنام ويرفضون أن تسب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ها؟ بل ويغضبون لها. لماذا؟ لأن الإيمان لازمه التعظيم، فكونه يسب ويستهزئ فهذا ناقض. لماذا؟ ناقض التعظيم، هذا عمل ولكنه يعود على عمل القلب بالبطلان، هذا كفر عملي ولكنه يعود على ماذا؟ على عمل القلب بالبطلان. فإذا ليس كل كفر، ليس كل كفر عملي كفرا ماذا؟ أكبر. وليس كل كفر عملي كفر أصغر أيضا. نقول كفر أصغر إذا لم يعود على عمل القلب أو على قول القلب الذي هو التصديق بالبطلان. إذا عاد على شيء من عمل القلوب الواجبة، شيء من عمل القلوب، عمل واحد من عمل القلوب الواجبة بالبطلان، فيكون كفرا ماذا؟ يكون كفرا أكبر، يكون كفرا أكبر. نعم، إهانة المصحف، يعني الآن قلنا الاستهزاء والسب يعود على التعظيم بالبطلان، إهانة المصحف أيضا تعود على التعظيم، تعود على التعظيم بالبطلان. التلفظ بأن شيئا من الشرع ليس مناسبا لهذا الزمان، هذا كفر عملي، ليس كفر اعتقادي، كفر عملي، وهو كفر أكبر، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على البغض، والبغض ناقض من نواقض عمل من أعمال القلوب ألا وهو المحبة. ألا يجب على المسلم من أعمال القلوب الواجبة المحبة؟ فكونه يعترض على حكم من أحكام الشرع ويرى أنه غير مناسب لهذا الزمان، هذا يدل على نقد ماذا؟ نقد أصل عمل من أعمال القلوب هو المحبة. نعم، وهكذا. فإذا هذا هو الضابط، فلا يقال إن الكفر العملي مطلقا كفر أصغر أو كفر أكبر، بل لابد من هذا التفصيل. قال: فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. نعم، لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، يعني لو عمل المنافق يعمل ولا يعلم، يعمل ولا يعتقد، يعمل يصلي ويصوم ويحج ولا يعتقد أن هذا لله بل يرائي، ولن يكتفي كذلك بالعلم دون العمل، بل لابد معهم منهما مع، بل لابد منهما منهما مع. قال العلم هنا التصديق، التصديق واليقين، الاعتقاد، يقصد بالعلم الاعتقاد، الاعتقاد نعم. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقدها ونحو ذلك. في الحقيقة هذا محاولة لإصلاح العبارة، والعبارة يعني لا نحتاج إلى هذا التمحل لإصلاحها، أن نقول العبارة خطأ، والصحيح يقال ما دليل كفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، ولكن خلاصة الكلام أن ابن أبي العز لم يوافق على هذه العبارة وانتقدها كما ترى. ثم قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، يعني الخوارج أقسام، الخوارج فرق، جمهور الخوارج لا يكفرون إلا بالكبائر، هناك بعض الخوارج هم النجدات، فرقة من الخوارج بعد أجل ابن عامر، هؤلاء يكفرون بماذا؟ حتى بالصغائر، يعني لو ارتكب صغيرة يكفرون بارتكاب الصغائر، ولا عندهم غلو يعني أكثر من باقي، حتى الخوارج على درجات يعني. نعم. قال فهذا معنى قولي هنا، قال فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب، يعني سواء كان صغيرة أو كبيرة، أو بكل ذنب كبير، أو بكل ذنب كبير، وهذا جمهور الخوارج. قال وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون لا يخرج من، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. يعني المعتزلة خالفوا الخوارج في مسألة واتفقوا معهم في مسألة، خالفون في ماذا وافقون في ماذا؟ خلفون في الأسماء في الدنيا، قالوا المرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا، هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم اتفقوا معه في ماذا؟ في الأحكام في الآخرة، الأسماء في الدنيا مؤمن وكافر، الأحكام في الآخرة في الجنة وفي النار، اتفقوا معه في الأحكام في الآخرة، فقال إن المرتكب الكبيرة خالد في جهنم، فالخلاف الخوارج من المعتزلة خلاف لفظي، يعني حقيقة مرتكب الكبيرة عندهم الكفر لأنه سيكون خالدا في جهنم. قال وطوائف من أهل الكلام وبقولهم بخروجهم من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لا يقولون ذلك في الأعمال، ذلك تعود على ماذا؟ على التكفير بكل ذنب، تعود على التكفير بكل ذنب، يعني لا يقولون إلى أن التكفير يكون بكل ذنب، لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، هؤلاء يدخلون. إذن هو الآن يتكلم عن ماذا؟ يقول إن بعض أهل الفقه والحديث، حسنا تذكرون في أول الباب قال إن أهل السنة اختلفوا في أصحاب المقالات، يعني أصحاب الفرق، كما اختلف الخوارج مع أهل السنة في تكفير فعل الكبيرة، يقول هؤلاء من أهل الفقه والحديث أهل الكلام لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يكفرون بكل ذنب، ولكنهم كفروا أهل الأهواء بعيانهم، قالوا كل من تكلم بهذا الكلام مثلا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بعينه، من قال القرآن مخلوق فهو كافر بعينه. نعم. فيقولون لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون بكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره. طبعا أما التحقيق هو مذهب أهل السنة، والتفريق بين ماذا؟ بين المتأول وبين المجتهد المخطئ وبين صاحب الهوى الذي تبين له الحق، يفرقون لا يجعلونهم درجة واحدة. وسبق معنا كثيرا أنني نقلت لكم شيئا من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، قال وهؤلاء يقصد بهؤلاء أهل الكلام، بعض أهل الكلام وبعض أهل الفقه وبعض أهل الحديث الذين يكفرون أصحاب الأهواء بعينهم، يقول هؤلاء الذين يكفرون أصحاب الأهواء بعينهم أصابهم من العموم في كلام الله ما أصاب الأولين، أصابهم من العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين من العموم في كلام الله. انظر، يعني هو أنا يقول كما الأولون اختلفوا، الخوارج يعني اختلفوا مع أهل السنة، فأخذوا بالعموم في التكفير، فقالوا قرأوا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اذا كل من قتل مؤمنا متعمدا لابد ان يكون كافرا. هذا دليل يستدل بالخوارج بالفعل. يقولون هنا من هنا لا تتكلم عن العموم، لا تتكلم عن ماذا، انما تتكلم عن التعيين، من على التعيين. فهؤلاء فهموا العموم الذي في القران فهموا انه على ماذا، على التعيين. كذلك المتاخرون من اهل الفقه والكلام والحديث بعضهم يعني فهموا العموم في كلام الائمه انه على التعيين. قال شيخ الاسلام باقي الكلام: فظنوا ان من قال من اهل العلم من قال كذا وفعل كذا فهو كافر، كما قال احمد من قال القران مخلوق فقد كفر. ظنوا انهم يقصدون تكفير كل من تكلم بهذا العموم، ولم يقتلوا ان للتكفير شروط لابد من توفرها وموانع لابد من انتفائها، وان اكثر من تكلموا بهذه العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا الكلام. ثم ذكر كلاما طويلا في قصه الامام احمد مع المامون في خلق القران، وانه لم يكفر الذين امتحنوه في خلق القران وكان يدعو له ويستغفر له. هذا كلام معروف، موضع نقل مهم في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام، يبين ان كلام الائمه في تكفير بعض اصحاب المقالات، بعض اصحاب البدع، بعض الفرق في تكفيرهم بقول او بفعل لا يقصدون ان هذا على التعيين، انما يقصدون ان هذا القول على العموم كفر. يعني من قال القران مخلوق على العموم كفر. اما ننظر في واحد واحد منهم، بعضهم قد يكون مجتهدا مخطئا، بعضهم قد يكون متاولا، بعضهم قد يكون صاحب هوى يعلم الحق، يعلم الحق ويرده، فهذا هو الذي يكفر، هذا هو الذي يكفر، هذا الذي يريد قوله هنا. قال: وهؤلاء الذين كفروا على الاعيان يدخل عليهم، وهؤلاء يدخل عليهم، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام امور عظيمه، فان النصوص المتواتره قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان، ونصوص الوعد. نعم، يقول هؤلاء يرد عليهم، يرد عليهم في هذا الاثبات، هم اثبتوا ماذا، ماذا اثبتوا؟ الكفر، الكفر على التعيين. يرد عليهم في اثبات الكفر على التعيين، يعني يعترض عليهم ويرد عليهم بالنصوص التي فيها نصوص الوعد، نصوص الوعد في ان خطأ هذه الامه، يقصد بنصوص الوعد هنا ماذا، نصوص الوعد في ان خطأ هذه الامه مغفور. طيب رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه، في ان خطأ هذه الامه مغفور، فليس من اراد الحق فاخطاه، نعم، عن جهل او عن تاويل جهل يعذر به مثله، او عن تاويل، ليس كمن اراد الباطل فادركه. نعم، وكذلك النصوص التي نصت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان، وقلنا لمعنى هذه النصوص كما ذكر غير واحد من اهل العلم منهم ابن خزيمه في كتاب التوحيد، ذكر ان معنى هذا النص ماذا، يخرج من قلب من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، يعني ماذا، يعني زائد على اصل الدين، يعني ليس معنى هذا انه لم يفعل شيئا من الاعمال، بل لابد ان يكون قد اتى بالواجب من العمل الذي يصح به ايمانه ويخرج من النار بسبب، يخرج من النار بسبب هذا. وابلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار اقوام لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، اي يعمل لم يعملوا خيرا يستحقون ان يدخلوا به الجنه بدون عذاب. هم عملوا خيرا ولكن لم يعملوا خيرا ماذا، ها، يستحقون به دخول الجنه بدون عذاب، لابد ان يعذبوا اولا. هذا كحديث الرجل الذي كان يدين الناس، يدين الناس، يقرضهم ثم ينظرهم ثم يسقط الدين عنهم، يعفو عنه، هذا فعل خيرا ولم يفعل؟ فعل. فياتي يوم القيامه فينظر الملائكه في صحيفته فيقولون انه لم يعمل خيرا قط، انه لم يعمل خيرا قط، والحديث في الصحيح. فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي فانه كان يدين الناس ويتجاوز عنهم فانا احق بهذا منه، فيتجاوز الله عز وجل عنه. اذا قوله لم يعمل خيرا قط كما قال ابن خزيمه وغيره وابن منده قال هذا ايضا في كتاب الايمان، هذا كقول الرجل لصاحبه: انت لن تعمل خيرا لي، يقصد لن تعمل خيرا يعني يرضيني، يقصد أن تعمل خيرا ماذا؟ يرضي، أن تعمل خيرا قط لي. وقول المرأة لزوجها إن كنا تكفرنا العشير مثلا، فيحسن الرجل إلى إحنا كنا الدار ثم تقول: ما رأيت منك خيرا قط، أي خيرا يرضين. فإذا يقول هذا خلاصة الكلام، يعني أنه يريد أن يقول إن هؤلاء الذين يثبتون التكفير على الأعيان يرد عليهم، يعني نستطيع أن نعترض عليهم وأن نرد عليهم بنصوص الوعد، كما قلنا منها أن خطأ هذه الأمة مغفور، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وهذا يشمل العمليات والعلميات، يشمل العمليات، العمليات يعني الأمور العملية كالصلاة والزكاة وغير ذلك، أعمال الجوارح، والعلم ياتي عن امور العقائد، لا فرق بين هذا وذلك، ولكن بشرط ان يكون خطا، وهذا ليس ناتجا عن تفريط، ليس ناتجا عن تفريط في الطلب وفي السؤال. نعم، ان كان من اهل التمكن من العلم والسؤال، واهل العلم والسؤال موجودون وهو اعرض عن هذا، فهذا يكون كفره كفر اعراض، هذا يكون كفره كفر اعراض، وجهله لا يكون عذرا له، فان الجهل الذي يعذر به او الخطا الذي يعذر به هو الخطا والجهل، غير الناتجين عن تفريط، غير الناتجين عن تفريط. والامام الشافعي قال كما نقل عنه الزركشي في المنثور، قال لو كان الجهل عذرا مطلقا لكان الجهل خيرا من العلم، ولكن الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل المعجز الذي يعجز معه عن العلم والسؤال، اما ان يكون حديث عهد باسلام او نشا في باديه بعيده او لم يجد علماء في بلده او محلته ليسالهم، فهذا هو الذي يعذر بهذا الجهل وبهذا الخطا. فهو يقول هؤلاء يرد عليهم نصوص كثيره، كنصوص من ان الله عز وجل يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك. نصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء، من هؤلاء؟ اهل السنه. تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك، من اولئك؟ اهل المقالات من اهل الكلام، بعض اهل الكلام والفقه والحديث. قال وبين اصل اهل السنه انهم لا يقصدون لا يشترطون قصد الكفر في كثير معين. طبعا القصد، ما معنى القصد؟ ما معنى القصد الذي ينفيه اهل السنه؟ القصد الذي ينفيه اهل السنه هو ان يفعل الكفر ليكون كافرا. القصد قصدان، قصد الكفر وقصد الفعل. القصد قصدان، قصد ماذا؟ ها؟ قصد الكفر وقصد الفعل. ما هو القصد المنفي عند اهل السنه؟ الاول او الثاني؟ الثاني. الاول ليس شرط. قال شيخ الاسلام في الصارم، قال شيخ الاسلام في الصارم المسلول، من قال او فعل ما هو كفر كفر، وان لم يقصد ان يكون كافرا فانه لا يقصد الواحد من الكفر الا ما شاء الله. هذه عباره مهمه تحفظونها، من قال او فعل ما هو كفر كفر وان لم يقصد ان يكون كافرا. يعني ليس شرطا لكي يكفر ان يفعل هذا العمل وهو يريد به ان يكفر، يعني يفكر ان انا اريد ان اكفر ساسب الدين او ساسب الله عز وجل عياذا بالله من هذا، او سافعل هذا العمل. كونه يعلم ان هذا العمل كفر ويفعله يكفر حتى ان لم يقصد ان يكون كافرا، لان المستهزئين كفروا وهم لم يقصدوا الكفر، انما قصدوا ماذا؟ الاستهزاء. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لم يقل الله عز وجل لهم كذبتم، ما كنتم تستهزئون انما قصدتم الكفر. هذا كلام شيخ الاسلام في الصارم، يقول ان هؤلاء كان عندهم ايمان وكانوا صحابه، ولكن ايمانهم كان ضعيفا. ها؟ لان بعض الناس عندما يسمع هذا يقول كانوا صحابه، يقول كيف تقول ان الصحابه قالوا الكفر وكفروا؟ هذا نص القران، هذا ليس كلام شيخ الاسلام فقط، هذا نص القران. لان الله عز وجل لا يمكن ان يسمي المنافق مؤمنا ابدا. كيف يسمي المنافق مؤمنا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، لم يقل بعد اسلامكم مثلا، قد يتصور ان يثبت الاسلام للمنافق، لكن قال بعد ايمانكم. لا يمكن ان يسمي المنافق مؤمنا. فهؤلاء كما قال شيخ الاسلام كانوا صحابه يجاهدون مع النبي عليه الصلاه والسلام، خرجوا الى الجهاد في غزوه تبوك، ولكن ايمانهم كان ضعيفا فقالوا كلمه الكفر فكفر. ما وجه الاعتراض؟ ماذا تقصد؟ هؤلاء لم يقصد القائل بخلق القرآن، لم يقصد الكفر، لم يقصد الكفر. فهمت كلامك. طيب الآن فهمت كلامك. الآن هو يقول، أخونا يقول هذا الرجل الذي قال بخلق القرآن لم يقصد الكفر وإنما قصد الفعل. السؤال الآن، هل القول بخلق القرآن هو قول الكفر في نفسه أم لازمه كفر؟ هو قول الكفر في نفسه ولكنه ماذا؟ مقالة خفية. يعني القول بخلق القرآن هو كفر واضح، ولكنه مقالة خفية، ليس هناك نص الآن من الشرع. يعني أنت الآن تريد، لماذا لم نكفر؟ هذا ما تريد أن تقوله. لماذا لم نكفر من قال بخلق القرآن بعينه، مع أنه قال الفعل، قصد الفعل، وقصد الكفر ليس شرطا. نحن لم نكفره لأنه لم يقصد الكفر، ما كفرناه بسبب، ما توقفنا في تكفيره بسبب هذا. نحن توقفنا في تكفيره لأنه عنده مانع من موانع التكفير، وهو ماذا؟ التأويل. ألم نقل إن موانع التكفير أربعة؟ ها؟ الجهل، الإجراء، الخطأ، التأويل. أربعة موانع، صح؟ الخطأ عكسه ماذا؟ القصد، قصد الفعل. حسنا، الجهل عكسه العلم، ممكن هذا يكون ليس مخطئا، هو قاصد، قاصد للفعل، قاصد أن يقول القرآن مخلوق، هذا المانع ليس متحققا فيه، لا يعذر بهذا المانع. مانع الجهل قد يكون ليس جاهلا، واضح عالم بأن هذا القول كفر، ولكن عنده مانع ماذا؟ التأويل. والتأويل نوع جهل. ما الفرق بين الجهل والتأويل؟ أن الجهل هو عدم العلم بالدليل بالكلية، أما التأويل هو فهم الدليل على غير وجهه. واضح؟ هذان بنيان، الفرق بينهما دقيق. يعني الآن من بلغه النص قوله تعالى طيب وقال ربكم ادعوا لي استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بلغه النص الان ليس جاهلا بالنص عنده علم ولكن عنده ماذا تاويل. هو يقول هنا الذي افعله انا المشرك الذي يدعو القبر ليس دعاء الذي يفعله نداء. والله عز وجل فرق بين الدعاء والنداء قالوا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. انا انادي واضح انا لا ادعو انا انادي الميت انا لا ادعو. المحرم هو الدعاء او المحرم هو الدعاء المقترن باعتقاد النفع والضر انني اعتقد انه ينفع ويضر. اليس هذه شبهة عنده وليس هذا تاويل؟ بلى هذا تاويل. الم يكن قدامه بن مضعون عنده علم لتحريم الخمر علم تحريم الخمر واستحلها؟ طب كيف علم واستحل؟ اذا هو الان ليس جاهل عنده علم بتحريم الخمر لكن لماذا استحل بتاويل بفهم خطا لنص ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم والايه التي تعرفون قصتها حسنا فهم الايه خطا فقال عمر اسالوهم فان قالوا ان الخمر حلال فاقتلوه وان قالوا انها حرام فاقيموا عليهم الحد. هم كانوا يقولون هي حلال لنا لكن حرام لغيرنا استحلوا الخمر استحل الخمر اليس كفرا؟ فلماذا لم يكفرهم عمر؟ لانهم تاولوا لم يكفرهم عمر لمانع من منع التكفير والتاويل. فهموا هذه الايه فهم الخطا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اثم فيما طعموا فيما اكلوا او شربوا اذا ما اتقوا وامنوا. قال انا المتقين من المؤمنين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فافعل ما اشاء واشرب ما اشاء وراى ان الخمر حلال له حرام على غيره. وهذا كفر واضح هذا قول القول كفر واضح لكن صاحبه لم يكفر لمانع من موانع الكفر وهو التاويل. فنحن نقول لن نكفر اصحاب المقالات بسبب عدم القصد لهم قصدوا عندهم قصد للفعل قصد للفعل قصد الكفر هذا ليس مانع من منع التكفير كما ذكرت قصد الكفر ليس مانع من منع التكفير انما اشترطوه المرجع. فهم ليس عندهم خطا وليس عندهم قد يكون بعضهم ليس عنده جهل ولكن اكثر عندهم ماذا تاويل. قل هذا في اصحاب المقالات وقل هذا في القبوريين يعني ولعلي ذكرت هذا قبل ذلك ولكن اعيد ان شيخ الاسلام مثلا في كتاب الاستغاثه في الرد على البكري لماذا لم يكفر البكري؟ قال شيخ الاسلام في الاستغاثه في الرد على البكري هذا لفظ كلامي تقريبا ولم نعامل البكري بنظير معاملتي فينا حيث كفرنا البكري كان يكفر شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام لم يكفره لانه لا يجوز ان ترمي من رماك بالزنا لا يجوز ان ترميه بالزنا. طب لماذا لم يكفر شيخ الاسلام البكري؟ من البكري من دعاة الشر من العلماء الذين ليس هذا ليس جاهلا هذا عالم من العلماء الذين يدعون الى الشر لمنع التاويل انه يرى انه متاول وانه لم يستطع ان يزيل شبهته. شيخ الاسلام عندما نظره يرى ان ما زال عنده شبهه قائمه ان ما زال عنده شبهه قائمه لان من موانع التكفير عدم بلوغ الحجه او قيام الشبهه لابد ان تقيم الحجه وتزيل الشبهه. لو راى العالم ان هذا الشخص لم تزل شبهته لو ان يتوقف في تكفيره كما فعل شيخ الاسلام البكري. نعم فنحن نقول خلاصه الكلام لا يكفر اهل السنه اهل الاهواء بعيانهم الا بعد ازاله الشبهه واقامه الحجه. واضح ليس بسبب انهم لم يقصدوا الكفر ليس بهذا السبب لهم قصدوا الفعل يعني مانع الخطا انتفى منه ها ومانع الجهل قد نقول انتفى من اكثرهم اكثرهم علماء ورؤساء يعرفون الايات التي تستدل بها انتم يعرفونها بل يعرفون افضل مني ومنك ولكن عندهم ماذا مانع ماذا التاويل يفهمون هذه الايات على غير وجهها يفهمون هذه الايات على غير وجهها. واضح كانوا فات العلو ولم يقل ابو حنيفه من قال اين من سئل اين الله فقال لا ادري كفر نفت العلو كالاشاعره خلاص يلزم من هذا القول ان كفر كل الاشاعره بعينهم لانهم ينفون العلو وان عندهم تاويل كل الايات التي تذكرها لهم في العلو او يتاولونها يقول هذا علو الذات في السماء يعني في السماء ملكه فيتاولونها. واضح فمن اقمنا عليه الحجه وزلنا عنه هذا التاويل علو العفو علو القدر والمنزل ليس علو الذات. فعندما من اقمنا عليه الحجه وزلنا عنه الشبهه خلاص هذا يكفر بعينه هذا يكفر بعينه اما قبل هذا فيتوقف في تكفيره حتى تقام عليه الحجه وتزول الشبهه والا ادى هذا الى تكفير كثير من هؤلاء واسقاط نصوص الوعد التي فيها العذر بالخطا والتاويل وغير ذلك. نعم. كلا الامرين اذا كان العالم يعذر بتاويله كان باب اولى يعذر العامي لو العامي تاول وعذر بتاويله كان باب اولى ان العامي اذا اتبع العالم في هذا يعذر هذا من باب اولى. يعني إذا كان العالم الذي يعني تأويل يعني تأويله باطل تأويله باطل وهو عنده علم وتأول هذا التأويل وعذرناه بهذا التأويل فمن باب أولى نعذر من العامي الذي قلده من باب أولى. يعني شيخ الإسلام كما قلت لم يكفر البكري وهذا أمر يشكل على الذين لا يعتبرون هذه الموانع يشكل عليهم جدا كيف لم يكفر شيخ الإسلام البكري ولم يكفر السكي السكي أوضح من البكري في هذا وسبكي عالم من علماء الشافعية الكبار، بل إن الذهبي يثني عليه. وكيف يثني الذهبي على سبكي وهو لا يقول يعني يدعو إلى الشرك، بل يؤصل للشرك في كتاب الشفاء الأوان في زيارة خير الأنام، يؤصل للشرك ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات. ورد عليه ابن عبد الهادي في كتاب الصادم المنكي، ولم يكفره ولا ابن عبد الهادي ولا شيخ الإسلام ولا الذهبي، نعم وغيره واضح. فعليك أن تنظر في مسلك أهل العلم، مسلك أهل العلم العملي في مسائل التكفير المعين، لأن مسلكهم العملي تطبيق عملي لهذه القواعد النظرية لا يستطيع أن يعارضها واحد. يعني قد يعارضه، قد يستدل أحد ببعض كلام أهل العلم المجمل ويقول انظر هذه أدلة، هذا كلام مجمل يدل أنهم لا يعذرون بالجهل مطلقا أو لا يعذرون بالتأويل مطلقا. طب أين تذهب بمسلكهم العملي؟ أيهما أصرح، التطبيق العملي أم الكلام المحتمل؟ لا شك أن التطبيق العملي هو الأصرح. ولذلك تجد أن المخالف الذي عنده غلو في هذه المسائل لا يستدل بالمسلك العملي ولا يذكره أبدا، لا يذكره أبدا، لا يعلم أنه لو ذكره ها لا يستطيع الجواب عنه، لا يستطيع الجواب عنه. طيب قال نكمل. والكلام في الوعيد مفروط في موضعه، وسيأتي بعضها عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. من جنس ماذا؟ من جنس الأعمال والاعتقادات البدعية، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق ومعصية. البدعة من هذا النوع يعني هو يقول البدعة من هذا النوع، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق وبدعة. والذي هو كفر لا يكفر فاعله بالعين إلا بعد ماذا؟ إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال فإن الرجل قد يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، نعم، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا. مفرطا مفرطا مذنبا. إذا كان مجتهدا وهو من أهل البدع، انظر ماذا قال، هذا كلام جيد جدا وهذا كلام شيخ الإسلام أصلا. قال إذا كان هذا الرجل من أهل البدع، قال ببدعة كبدعة خلق القرآن، إما أن يكون مجتهدا مجتهدا وإما أن يكون مفرطا مذنبا. إذا كان مجتهدا من أهل الاجتهاد وأخطأ في هذا الاجتهاد، ها لا ينسب إلى تكفير ولا تفسيق ولا تبديع أصلا، لأنه إذا أخطأ، إذا كان من أهل الاجتهاد وأخطأ، هذا ما يكون حاله؟ لو كان من أهل الاجتهاد وأخطأ ماذا يكون حاله؟ ها مأجور أجرا واحدا، مأجور أجرا واحدا. ولعلي لا أدري في هذا الفصل أم في درس آخر، لعلي ذكرت لكم مثلا قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، ها ماذا ماذا ماذا كان يعتقد قتادة؟ كان قدريا. وقتادة هذا إمام في التفسير وإمام في الحديث، وأقواله تملأ كتب التفسير، ها، وروى عنه البخاري. وقتادة كان يقول بالقدر، وأنتم تعلمون كلام السلف في القدر وتكفير السلف للقدرية، نعم. ولماذا أخذوا عن قتادة؟ ما كان داعيا إلى بدعته، كان يسر بها، وكان يرون أنه عالم، وكان يرون أنه عنده من الورع والعلم ما قد يشفع له في هذه البدعة التي لا يدعو إليه، كان يستر بها، نعم. ولذلك أخذوا عنه، لذلك أخذوا عنه. فإذا قد يكون صاحب البدعة مجتهدا، إذا كان مجتهدا ماذا سيكون؟ مأجورا. وقد يكون ماذا؟ مفرطا مذنبا. هذا قسيم المجتهد، قوله مفرطا مذنبا معنى هذا أن المجتهد ماذا؟ لن يكون مذنبا، صح؟ وهذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المجتهد لابد أن يثاب. إذا اجتهد الحاكم أي العالم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، واضح. فكيف نكفره؟ يعني الآن هو عند الله عز وجل قد يكون مأجورا، فكيف تفسقه وتبدعه فضلا عن أن تكفره، فضلا عن أن تكفره، أو يكون مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. يعني يقول الذي يرمي هذا بالكفر، يكون قوله ماذا؟ هذا كلام مهم جدا، يقول إن الذي يرمي مثل هذا من أهل البدع بالكفر بعينه وهو يراه عنده شبهة من تأويل أو خطأ، إذا كفره يكون قوله من جنس قول الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن التكفير أمره عظيم جدا، سأسمعك، التكفير أمره عظيم جدا، يترتب عليه أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. من أحكام الدنيا أنه يقام عليه حد الردة، يفرق بينه وبين زوجته، يستحل ماله، يكون فيئا لبيت مال المسلمين، لا يصلى خلفه، هذه ويدفع مقابل المسلمين. وأحكام الآخرة أنك تحكم عليه بالخلود في النار، فهذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إن التكفير المسلم كقتله، قال صلى الله عليه وسلم من قال يا أخي يا كافر فهو كقتله، وهذا اللفظ عند البخاري، فهذا لفظ عند البخاري كقتله، لأنك عندما نفيت عنه الإيمان نسبته إلى التكفير فكأنك عدمت إيمانه، فإذا قتلته كأنك عدمت حياته. نعم. ممكن نقول الصدق مثلا هو مأجور على الأقل، هذا أمر لا، كلمة مأجور لا يجوز أيضا إثبات الأجر المعين، يعني مسألة الوعد والوعيد هذا أمر غيبي، نحن الذي يعنينا الأحكام الظاهرة، لا نستطيع أن نقول أن الصدق مأجور أو ليس مأجور، الله أعلم بحاله. إن كان متأولا تأويلا يعذر به مثله قد يكون مأجورا، إن لم يكن متأولا قد يكون مذنبا، واضح؟ لكن مسألة إثبات الأجر له هذا أمر غيبي، هو تكلم الآن على العموم الذي يعنينا الآن في إسقاط الأحكام، هل يصح نسبته إلى البدعة والفسوق أو الكفر لمجرد أنه تبنى قولا من أقوال أهل البدعة وهو ما زال عنده شبهة قائمة، وأهل العلم الذين نظروا يرون أنهم لم يستطيعوا أن يزيلوا هذه الشبهة مثلا، يحذر من قوله، يحذر من قوله، قد يقال إنه مبتدع، لكن إسقاط حكم التكفير عليه هذا هو الذي يتكلم عليه شيخ الإسلام. وهذا كلام أصلا كل شيخ الإسلام، تعلمون أن ابن أبي العز ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام دون أن يعزو إليه، فيقصد شيخ الإسلام بهذا الكلام ماذا؟ بهذا يقصد بهذا الكلام أنه لا يجوز أن ينسب الكفر لمن قال قولا هو كفر أو فعل فعلا هو كفر إلا بعد التأكد من ماذا؟ من انتفاء الموانع، الموانع التي هي كما ذكرت التأويل، الخطأ، الإقراء، الجهل. أما كونه مأجورا أو ليس مأجورا لا يصح أن نقول هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. لكن نقول مثلا من خفي عليه الدليل وقلد في البدع، يقولون إن قتادة كان من أهل البصرة والقدر انتشر عند أهل البصرة انتشارا كبيرا، القول بالقدر، هذه بدعة أصبحت بدعة عامة ومنتشرة، واضح، وليس هناك من ينكرها. قد يقال إن بعض أهل البصرة من العلماء أو من العوام قد يكون من العلماء قد يكون مأجورا إذا كان لم يبلغه الدليل الذي يخالف بدعته، قد يكون مأجورا، لكن لا نستطيع أن نثبت الأجر لواحد مبتدع فعل بدعة. لكن الذي يعنينا في هذا الباب هو ماذا؟ وعدم إثبات وصف الكفر في حقه، وصف الكفر في حقه إلا بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع. ها، بل إن شيخ الإسلام يقول في موضع آخر في المجموع إن ألفاظ التكفير والتصديق والتبديع كلها لا تلحق بالشخص إلا بثبوت ماذا؟ شروط وانتفاء موانع. يعني كما أننا لا نصفه بالكفر إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، كذلك نقول في ماذا؟ في باقي الأسماء، يعني نقول هذه الأسماء لا تلحق بالمكلف كلها إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. ولذلك أعطيك مثالا مثلا على هذه الكلمة، أنه قال أنه قد يكون مجتهدا أو مفرطا مذنبا، قال شيخ الإسلام في منهج السنة، منهج السنة عندما كان يتكلم عن الرافضة قال ما لفظه؟ قال والرافضة هل هناك بدعة أقبح من الرفض؟ الرفض أقبح البدعة على الإطلاق، ها؟ لأن الرفض قال عنه شيخ الإسلام أيضا في منهج السنة دين أقام المشاهد وهدم المساجد، أقام المشاهد يعني القبور وهدم المساجد، تكلم عن دين الرافضة. قال والرافضة فيهم خلق مسلمون ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، هذا نص واضح جدا لشيخ الإسلام أنه لا يكفر الرافضة بعينه، من أوضح النصوص، عنده ستة نصوص أو سبعة نصوص ذكرها الشيخ سلطان العميلي له بحث بعنوان موقف شيخ الإسلام من الرافضة، نصوص صريحة جدا في عدم تكفير الرافضة بعينه، لأن بعض الناس ينسبون أن شيخ الإسلام لو كان يكفر الرافضة بعينهم ولا يكفرهم على العموم فقط، كان يكفرهم بعينهم أيضا، وهذا باطل، لأن هذا نص من النصوص أنه يقول والرافضة فيهم قوم مسلمون ظاهرا وباطنا. من هؤلاء القوم المسلمون ظاهرا وباطنا؟ لا شك أنه العوام المقلدة الذين لم يكن في بادهم علماء يسألونهم إلا هؤلاء الرافضة، أو قد يكون فيهم بعض العلماء الذين كان عندهم بعض الشبهات والتأويلات لم ينفع عنهم الإسلام، نعم قد ينفع عنهم الإيمان، قد يثبت لهم البدعة والبدعة والفسوق، ولكن لم يكفرهم بعينهم لأنه وجد ماذا؟ أن عندهم شبهة من تأويل تمنع إلحاق وصف التكفير بهم. لكن خلاص الكلام، الجواب عن سؤالك مرة أخرى، يعني لا يقال بإثبات الأجر لأن هذا أمر غيبي، أنت لا تستطيع أن تثبت الأجر للسني الذي فعل طاعة على الوجه الأكمل، هل تستطيع أن تثبت له الأجر أنه مأجور عليه؟ لا تستطيع، فكيف تثبت الأجر لأهل البدع؟ نحن الآن الذي يعنينا هو نفي وصف التكفير أو التفسيق أو التبديع لمن رأينا أنه عنده نوع تأويل. نعم، تريد أن تقول شيء آخر؟ طيب، هذه مسألة يعني هو ليس هذا محل التفصيل فيها، لكن يعني قد يكون محل التفصيل فيها لأنه يتكلم عن أحكام التكفير. بعض المعاصرين عندهم طرفان ووسط في هذه المسألة، طرفان ووسط، غلو، فيقولون لا يقيم أحكام التكفير إلا من كان عالما مجتهدا، وهذا طبعا الكلام ليس عليه أي دليل، إلا من كان عالما مجتهدا، واضح؟ فبعضهم يقول كل من فعل الكفر قولا أو فعلا يكفر بعينه بدون نظر إلى ماذا؟ إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. نقول إن الاجتهاد يتجزأ. الاجتهاد ماذا؟ عندنا معروف الأصول. الاجتهاد يتجزأ. ما معنى يتجزأ؟ يتبعض. يمكن أن يكون الشخص مجتهد جزئي في مسألة. فمن علم هذا الباب، باب شروط التكفير وموانع التكفير، هذا أول شيء. وكان عنده قدرة، وهذا قد يكون أهم من الأول، لأن كل الناس يعرفون شروط التكفير، كثير من طلاب العلم يعرفونها، ولكن قد لا يكون عنده الثاني، وهو ماذا؟ القدرة على إزالة الشبهة. يعني قد يكون عنده القدرة على إبلاغ الدليل، إقامة الحجة، ولكن ليس عنده القدرة على ماذا؟ إزالة الشبهة. ولو ذكرت لك شبهات القبوريين التي يستدلون بها، قد لا يستطيع كثير من الجواب عليه. يعني شبهة التفريق بين الدعاء والنداء، شبهة قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يقولون مفهوم المخالفة أنك لو دعوت وأنت لا تعتقد النفع والضر يجوز. عندهم شبهات كثيرة، لو طبعا هي شبهات ضعيفة، نعم، من لم يكن عالما بهذه الشبهات ولم يستطع أن يزيلها، فهل يستطيع الآن أن يقيم حكم التكفير؟ الجواب لا. فنقول من كان عالما بالشروط، لو اشترط أن يكون عالما مجتهدا، من كان عالما بالشروط من طلاب العلم، عالما بالشروط، شروط التكفير، وعالما بالموانع، ها، ويستطيع أن يقيم الحجة عالم بالدليل ويزيل الشبهة، لو استطاع أن يفعل هذا وتبين له أن هذا معاند بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فلو أن يكفره، نعم. ولكن نقول لو توقف ولم يكفره، هذا هو الأولى، لو توقف واحتاط ولم يكفره، لأننا نقول كما قال الشيخ الإسلام وقال هذا الطبري صاحب التفسير من قبل، هذه العبارة تجدها في كلام كثير من أهل العلم، يقولون إن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، إن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، وأنك لو أخطأت في التوقف في التكفير من يستحق التكفير لا تكون مذنبا، طالما أنك تعتقد أن فعله أو قوله كفر، نعم، طالما أنك تعتقد أن فعله أو قوله كفر، هذا الذي يجب عليك اعتقاده، أن دعاء غير الله كفر، أن الذبح لغير الله كفر، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر على التفصيل، إلى غير ذلك من الاعتقادات في الأقوال والأعمال التي هي كفر، تعتقد أن هذه الأفعال هي كفر في نفسها، ليس كما يقول المرجئة إنها ليست كفرا أو إنها دليل على على على كفر، على كفر الباطل. لا يجعلون العمل كفرا في نفسه، ولكن يجعلونه ماذا؟ دليلا على كفر الباطل. لو كان اعتقادك منضبطا بهذا الاعتقاد، باعتقاد أهل السنة، ثم توقفت في تكفير بعض من فعل هذه الأفعال أو قال هذه الأقوال تورعا، لا تلام، ولو قال إنك مخطئ، ولا تنسب إلى الإرجاء، ولا تنسب إلى الإرجاء كما يدعي بعضهم، فإن إجراء الأحكام على الأعيان هي من مسائل الفقه وليست مسائل المعتقد. تنزيل الأحكام على الأعيان، تنزيل الأحكام على زيد وعمر من الناس، هي من مسائل ماذا؟ الفقه، وليست من مسائل المعتقد. ولذلك تجد أنه في كتب الفقه يعقدون بابا لأحكام الردة، ما علاقة أحكام الردة بالفقه؟ خاصة الأحناف في كتبهم، لماذا؟ لأنهم يتكلمون فيها عن الأقوال والأفعال التي لو قالها المعين يكفر، يتكلمون عن تنزيل الأحكام على الأعيان. أما التأصيل، تأصيل الأفعال، ما هو الفعل والقول الذي هو كفر، وما هو الفعل والقول الذي ليس كفر، هذا بحث في المعتقد، وهذا لا يعذر فيه بالخلاف. أما الذي يعذر فيه بالخلاف، وهذا ذكرناه كثيرا، الذي يعذر فيه بالخلاف هو ماذا؟ تنزيل الأحكام على الأعيان. فخلاصة الجواب عن سؤالك أنه نعم، يجوز لمن علم بشروط التكفير وموانعه وعلم بالدليل واستطاع أن يزيل الشبهة، يجوز له أن يقيم الحكم على المعين بالكفر، ولكن لو توقف وتورع لا يلام على هذا، لو توقف وتورع فهذا أسلم وأولى وأولى، ولا يلام على هذا، ولو قالوا إنه مخطئ، هذه مسألة مهمة، ولو قال إنه مخطئ. يعني أقول لك وصف التكفير هو كوصف الزنا، كوصف السرقة، ها؟ يعني الآن أنت لو رأيت شخصا مثلا يزني وشككت هل هو زنى أم لا، حسنا، وشككت في هذا فتوقفت ولا تريد أن تصفه بالزنا، طبعا أنت لو صفته بالزنا بدون شهود سيقام عليك حد القذف، حسنا، ولكن هب أنك فيما بينك وبين نفسك تريد أن تصفه بهذا الوصف، لو توقفت واعتقدت في هذا الوصف هل تكون آثما؟ لا، نفس الشيء. يعني مسألة الأسماء يستوي فيها وصف التفسيق والتبديع والتكفير، ولا يقول أن قائل إن وصف التكفير لا يستوي بهذه الأحكام لأنه سيترتب عليه ماذا؟ إقامة حد الردة مثلا. الجواب أن هذا ليس من شأن أحد الأمة، إنما خاص بالإمام. ولذلك يقول بعض أهل العلم لا تنشغل بتنزيل الأحكام على الأعيان، لا تنشغل بتنزيل الأحكام على الأعيان إلا إذا احتجت إلى هذا، كان يكون إماما تبيعه، تحتاج أن تعرفه مسلما كافر، إمام تصلي خلفه، رجل تتزوج ابنته لأن الولي يشترط فيه الإسلام، ذابح تأكل ذبيحته، أما بعد هذا فلا يعنيك، لا يعنيك تنزيل الأحكام. ليس معنى هذا أننا نقول بأن المعين يلحق بوصف الكفر، ما قلت هذا، أقول إن من توقف وتورع لا يلام، أما من أراد أن ينزل الحكم وكان من أهل إنزال الحكم بالضوابط التي ذكرتها فلا يلام، ولا يقال إن إقامة هذه الأحكام هو خاص بالعلماء المجتهدين فقط، فإن هذا لا يعرف أن أحد من أهل العلم قال به، ولا يشترطون الاجتهاد المطلق للفتوى أو تنزيل الأحكام، لأن الفتوى لا يشترط فيها الاجتهاد المطلق. من كان عالما بباب من أبواب العلم لو أن يفتي فيه، إذا كان أن الاجتهاد يتجزأ، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. فكما أن الاجتهاد يتجزأ في أمور الفتوى، فكذلك يدخل في هذا إجراء الأحكام، لأنني ذكرت أن إجراء الأحكام على الأعيان من باب الفقه، من باب الفقه وليس من باب المعتقد. نعم. يقولون بعضهم أن مثلا إذا أحد سرق هو سارق. طيب هذا طيب. هو يقول الآن أنتم لماذا لا تصفون المشرك بالشرك؟ ألم يفعل الشرك؟ ها لماذا نصفه أنه شيء مشرك؟ هذا استدلال باللغة. ألم نقل إلى طريقة أهل البدعة؟ هذا هذه شبهة يعني متهافتة جدا. هم يقولون للذين يثبتون عارض الجهل أو عارض التأويل، يقولون لابد أن يوصف المشرك بأنه ماذا؟ بأنه مشرك، ولابد أن يوصف الكافر بأنه كافر، لأن من فعل الفعل يوصف بهذا سواء كان علما به أو جاهلا به. هذا باب الاستدلال باللغة. ونقول أن طريقة أهل البدع ها كما ذكر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان الاستدلال الاستدلال باللغة. وشيخ الإسلام قال إن مسألة الأسماء، الأسماء التكفير والتفسيق والتبديع لا تثبت على المعين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، ولا فرق في ذلك بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. هذا لفظ أوضح النصوص، هذا لفظ كلامي. لا فرق بين أحكام الدنيا وماذا؟ وأحكام الآخرة. لأن الآخرين يقولون لأن في أحكام الدنيا سنسميه ماذا؟ كافر، وفي أحكام الآخرة أمر ولا الله. لو كان جاهلا جهلا معجزا كأن يكون نشأ في بادية بعيدة أو أن يكون حديث عهد بإسلام، سنسميه في الدنيا كافرا وفي الآخرة أمره إلى الله. كما أننا نسمي الكافر الأصلي، وهذا أيضا من شبهاتهم أو من كلامهم أو من أدلتهم التي يدعون أنها أدلة. كما أننا نسمي الكافر الأصلي كافرا وإن كان لم تبلغه الدعوة، ألا يسمى كافرا؟ الجواب بلى. نعم، ولكن هذا قياس باطل. كيف تساوي بين الكافر الأصلي الذي لم يبلغه الدعوة أصلا وبين المسلم الذي ثبت له وصف الإسلام؟ من ثبت إسلامه بيقين لا صح أن تقيسه على من ثبت كفره بيقين. الكافر الأصلي كافر لم يأتي بالإسلام، فلا يجوز أن نسميه مسلما، لأن الله عز وجل جعل الناس قسمين مسلم وكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالكافر الأصلي الجاهل نعم هو جاهل وكافر، فلذلك لا صح الاحتجاج مثلا بكلام ابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين. ذكر طبقات المكلفين بالاستقراء 17 طبقة، طبقات الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم. فذكر من هذه الطبقات طبقة جهلة الكفار ومقلديهم، فيقولون لابن القيم، انظر ابن القيم سمى ماذا؟ الكفار جهل. وابن القيم كان يتكلم عن من؟ عن الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي وصفه الله عز وجل بالكفر مع أنه لم تبلغه الدعوة. نعم، فهذا قد يختبر في الآخرة. أما محل النزاع معهم ليس في الكافر الأصلي، هذا لا يختلف فيه، نتكلم عن المسلم الذي ثبت له الإسلام بيقين ثم طرأ عليه فعل الكفر، ثم طرأ عليه فعل الكفر قولا أو فعلا، وكان عنده مانع من الموانع التكفير كالتأويل أو الجهل المعجز. أكرر مرة أخرى، الجهل لابد أن يكون معجزا ليس جهلا عاديا. جهل العادي هذا إعراض، جهل غير المعجز هذا إعراض يكفر به صاحبه. فيقولون لابد أن نلحق به وصف الكفر مع أنه جاهل معجز أو عنده تأويل. هذا باطل، لأن هذا من التسوية بين ماذا؟ بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي طرأ عليه الكفر. ولا صح الاستدلال باللغة في هذا الباب بأن يقال من فعل الكفر هو كافر، كان من فعل الزنا هو زاني، وأن من فعل السرقة هو سارق، فإن هذا غير صحيح. فإن من فعل السرقة الآن شخص سرق مكرها، هل يقال إنه سارق ويترتب عليه حد السرقة بقطع اليد؟ امرأة نزلت مكرها اغتصبت، أليس هذا تحقق فيه العلاج؟ هل يقال إن هذه المغتصبة زانية؟ يعترض على كلامهم بماذا؟ بأنه لو قام مانع من الموانع كالإكراه مثلا لن يتحقق الوصف، والإكراه مانع كذلك من موانع التكفير، كما أنه مانع من موانع لحق الحد بالمكلف بالزنا أو بالسرقة أو غير ذلك من الكبائر إذا أكره عليه، أو غير ذلك من بوجب الحد إذا أكره عليه. نرجع إلى كلامنا. قال نعم. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. ف كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكثير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا كله على العموم. وأما الشخص المعين، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز فيه تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أهلكت دنياه وآخرته. فهذا الرجل قال كلمة، وهذا أيضا من الأدلة أنه لو اشترط قصد الكفر، قال كلمة ما قصد بها الكفر، قال كلمة غضب بها لله، بل قصد بها الغضب لله عز وجل، ومع ذلك أهلكته هذه الكلمة وادخلته النار، معناه ما قصد الكفر. هذا يدل أن قصد الكفر ليس شرطا في التكفير. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ما معنى لا يلقي لها بالا؟ أن لا يغسلها، لا يفكر فيما يترتب عليه، تهوي به في النار 70 قريبا. هذا أيضا دليل صريح في أن قصد الكفر ماذا؟ ليس شرطا. وكذلك قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء ما أرادوا الكفر، إنما أرادوا إحسان الصنع، يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومع ذلك ضل سعيهم في الحياة الدنيا. قال الطبري في التفسير، هذا نص الطبري في التفسير، قال: في هذه الآية دليل أن قصد الكفر، أن عدم قصد الكفر ليس مانعا من الكفر، أن عدم قصد الكفر ليس مانعا من الكفر. فهؤلاء قصدوا ماذا؟ قصدوا الإحسان، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل وذكر أنهم الأخسرين أعمالا، أكثر الناس خسارة يوم القيامة. ثم قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له، انظر قال مجتهدا مغفورا له، يعني لا الشخص المعين إذا قال هذه المقالات من مقالات أهل البدع قد يكون مجتهدا ماذا؟ مغفورا له، لا يأثم. ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم زروني، ثم غفر الله له لخشيته. ولكن لابد أن يحمل قولي هنا، قول ابن أبي العز: ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، لابد أن يحمل هذا القول على ماذا؟ على أنه فعل ما يوجب الكفر جاهلا، لا يمكن أن يفعل ما يوجب الكفر عالما ثم يغفر له، لأن الله عز وجل قضى أنه لا يغفر لكافر. واضح؟ هذا الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاسحقوني فذروني، شيخ الإسلام دائما يستدل بهذا الحديث في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى على عالم تفسير الجهل، يستدل به في العذر أن هذا الرجل كان يجهل ماذا؟ يجهل قدرة الله عز وجل، يجهل قدرة الله، أو حتى لم يعلم قدرة الله على وجه الكمال، ظن أن الله عز وجل قد يعجز عن شيء، إذا ظن أنه سيعجز عن جمعه، لو سحقوه حرقوه وضعوا نصفه في البحر ونصفه في اليم، فإن الله عز وجل لن يكون قادرا على إعادته. طبعا المخالفون يقولون هذا الحديث لا يصلح دليل لمسألة العذر في أصل الدين، ويجيبون عنه بأجوبة عجيبة، منها أنهم يقولون إن هذا في المسائل الخفية، في المسائل الخفية، المسائل الظاهرة عندهم توحيد الألوهية كدعاء غير الله عز وجل، الذبح والنذر للغير. طبعا الجواب على هذا أن ابن القيم نقل في النونية وفي السواق المرسلة وهذا معروف، بل باب أن التعطيل أعظم من الشرك. التعطيل أعظم من ماذا؟ من الشرك. لماذا التعطيل أعظم من الشرك؟ يعني المعطل كفره أعظم من كفر من؟ المشرك. لماذا؟ لأن المشرك أثبت الصفات وأخطأ في ماذا؟ في الوسيلة. ما هي العبادة؟ العبادة الدعاء الذبح النذر، هذه وسيلة لعبادة الله عز وجل. أما المعطل فقد أخطأ في ذات الله، جهل ذات الله. المشرك علم ماذا؟ ها؟ علم الذات وأثبت الصفات على وجه الكمال ثم أشرك في العبادة. أما المعطل جهل الذات. وصفة القدرة من أعظم الصفات التي تتعلق بالإله سبحانه وتعالى، فكيف يتصور أن يجهلها أحد؟ واضح؟ فالتفريق بين الأبواب بحجة أن هذا مسائل ظاهرة وأن هذه مسائل خفية لا صح. والاستدلال بكلام شيخ الإسلام الذي ينقل فيه العذر في المسائل الخفية، شيخ الإسلام نفسه ولو كلام آخر يبين هذا النص، يقول إن الخفاء أمر نسبي، الخفاء والظهور أمران ماذا؟ نسبيان، يختلفان باختلاف الأشخاص والأزمنة والأماكن. فما كان ظاهرا في زمان قد يكون خفيا في زمان. ولا صح أن تجعل مسائل التوحيد مسائل ظاهرة، مثلا 1 2 3 4 تقول هذه المسائل دائما ظاهرة وهذه المسائل دائما خفية. الخفاء والظهور أمران نسبيان، لأنه ليس عندنا دليل في الشريعة يفرق بين مسائل خفية يعذر بها ومسائل ظاهرة لا يعذر بها، ليس عندنا دليل في الشريعة هكذا. إنما الضابط هو ماذا؟ أن الخفاء والظهور أمران نسبيان، واضح؟ ويدل على هذا حديث حذيفة أنه يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. هل الجهل بالصيام والصيام والزكاة في زمان أمر خفي؟ قطعا لا، لكن في زمن الأزمنة سيكون أمر العلم بالصلاة والصيام والزكاة أمر خفي، فيختلفان باختلاف الظهور والخفاء، يختلفان باختلاف الأحوال والأزمنة والأماكن. ولذلك من كتب في هذه المسألة، في مسألة اعتبار عرض الجهل، تناقض بعضهم اضطر أن يعذر من نشأ في بداية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، كما فعل صاحب كتاب عرض الجهل مثلا. نعم، يقول لا عذر بالجهل المطلق إلا من نشأ في بداية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام حتى لم. فنقول لماذا عذرت هذين؟ ما المانع؟ يعني ما المناط؟ ما مناط عدم التكفير في هذين النوعين؟ فالجهل هذا هو عدم بلوغ الحجة، فإن عليك أن تعذر كل من لم تبلغ الحجة سواء كان في بداية بعيدة أو حديث عهد بإسلام. ولذلك لكي يتخلص بعضهم من هذا النقد، من هذا الاعتراض، يعني حتى هؤلاء لم يعذروا، حتى هؤلاء الذي نشأ في بعيدة كما فعل صاحب العذر بالجهل تحت المجال الشرعي، ها حتى هؤلاء لم يعذروا، قال حتى هذا لا يعذر، الذي نشأ في بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام يكفر، يلحق به وصف الكفر، ثم في الآخرة أمره إلى الله، يعني قد يكون من أهل الجنة. نعم، فهذا دليل على اضطراب في هذه المسألة، فلا دليل على التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لمناسبة ذكر هذا الحديث، أن هذا الرجل جاهل صفة ماذا؟ صفة القدرة. وذكرت لكم أن ابن القيم عقد في النونية قال باب، عنوان الباب هكذا، باب أن التعطيل أعظم من الشرك، التعطيل كفر أعظم من الشرك. وذكر في الأبيات أدلة على هذا، ذكرت بعضها، أن المعطل جاهل بالذات وأن المشرك جاهل بوسيلة العباد، هذا معنى الأبيات، يعني من أراد أن يراجعها. ونفس الكلام قال في السراق المرسلة، فلا صح القول بأن أسماء وصفات مسائل خفية، هذا قول عجيب، الأسماء وصفات مسائل خفية، وأن مسائل توحيد الألوهية كالذبح والنذر مسائل ظاهرة. يقال الجواب عن هذا، أيهما أقرب إلى الظهور؟ لكي يعني حتى لا نطيل في هذه المسألة، أيهما أقرب إلى الظهور وإلى المعرفة بالفطرة؟ الإنسان بفطرته يعلم أن الإله لابد أن يكون قادرا، لكن هل بفطرته يستطيع أن يعلم أن الذبح لغير الله كفر؟ هذا يعلم أن مقابل الشرع قطع، يعلم أن دعاء غير الله كفر، يعلم أن الحلف بغير الله كفر، كيف يفعل؟ كيف يعرف هذا؟ هذه أمور لا تعلم إلا من قبل الخبر. فهو يعني لو قلنا بالظهور والخفاء، فمن باب أولى أن نقول القدرة أظهر من العلم مثلا بأن الدعاء أو الذبح أو النذر لغير الله كفر، لأن القدرة هذه الصفة لا جهل واحد، والإنسان لا يعبد إلها إلا لأنه يريد منه ماذا؟ جلب النفع ودفع الضر. ومن كان عاجزا لا يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر، من كان عاجزا لا يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر، صحيح؟ فالجهل بصفة القدرة، هذا الحديث من أوضح الأدلة، من أوضح الأدلة على إثبات هذا العارض، أن الله عز وجل غفر بهذا الرجل بالرغم من أنه كان يجهل هذه الصفة، صفة القدرة. قال ولأن الشخص المعين ثم ذكر الحديث قال وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب إلا قتلناه. ليس معنى أنه جاهل هذا الجهل أننا نتركه، كما قلت منذ قليل في نص الذي نقلته عن الإمام الشافعي. ماذا قال الإمام الشافعي؟ لو كان الجهل كله عذرا لكان الجهل خيرا من العلم. يعني هذا الجاهل هل معنى أنه فعل الكفر القبوري الذي يعبد غير الله الذي توقفنا في تكفير أنه جاهل نتركه على جهل ولا نستتيبه؟ ما المقصود بالاستتابة؟ ما المقصود بالاستتابة؟ بأن الحج عليه، قامة الحج عليه، تأتي وتقيم الحج عليه، فإن تاب وإلا أصبح مرتدا فيقتل. واضح؟ ولا يمنع هذا أيضا من عقابه، يعني كونه حتى جاهلا ها قبل إقامة الحج عليه لا يمنع هذا أن يعاقب، أن يعذر. واضح؟ فالتوقف هو ماذا؟ في لحوق الوعيد به في الآخرة وإثبات الكفر عليه في الدنيا، ولا يمنعنا هذا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، أن نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبهة فإن تاب، وإلا إن لم يتب قتلنا لأنه أصبح مرتدا. طب نختم بهذه الفقرة الأخيرة. قال ثم إذا كان القول نحن قتلناه، قتلنا لأنه مرتد، يعني نحن المسلمين لا الإمام طبعا الإمام حد الردة كباقي الحدود لا يقيمه إلا الإمام، لا يقيمه إلا الإمام، لأن هذا يفضي إلى سفك الدماء كل واحد، يعني بينها وبين شخص خصومة يقتله بحجة أنه مرتد مثلا، وكذا تهدر الدماء وتضيع. نعم. قال ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، نقول إن قولك الذي تقول ماذا؟ كفر. والقائل له يكفر، ولكن متى؟ بشروط، يكفر بالشروط وانتفاء الموانع التي ذكرناها وبعض الشروط التي ذكرناها، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. يعني لو قال قول الكفر وليس عنده مانع من ولا التكفير فهذا يدل على نفاق القلب، بل أهل السنة يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن، كونه كفر ظاهرا بدون مانع ليس متأولا ليس مكرها. لو كان شخص مكره وقال كلمة الكفر هل هذا يدل أنه قد قلبه في نفاق أو زندقة؟ الجواب لا، لأن هذا الإكراه مانع من موانع الحكم على ما في القلب. واضح؟ وهذه الآية واضحة جدا في هذا، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه جملة ماذا؟ جملة اعتراضية، يعني من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فأولئك عليهم غضب. أين خبر من كفر؟ يعني الآية هكذا، من كفر بالله من بعد إيمانه فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صح؟ لم يستثني إلا من؟ إلا المكره. كل من لم يكره ماذا قال عنه؟ ولكن من شرح بالكفر صدره. هذه الآية دليل واضح جدا لماذا أهل السنة في الترابط بين الظاهر والباطن. فكل من لم يكره، كل من لم يكره فقد شرح ماذا؟ بالكفر صدره. فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره، لأنه قال من كفر بالله من بعد إيمانه، فإيمانه الذي يقول فيها ماذا؟ العلم. ها؟ يعلم أن هذا من الإيمان، إذا هذا شرط العلم أيضا أنه يعلم أن هذا من الكفر. فمن فعل هذا الكفر وأكره عليه نقول إن صدره لم يشرح بالكفر، لأن المرجئة يستدلون بهذه الآية على أن الفعل لا يكون كفرا، كيف يستدلون بها؟ ولكن من شرح بالكفر صدره، يقولون الإنسان لا يكفر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا شرح بالكفر صدره. وكيف نعرف أن صدره مطمئن بالكفر؟ لابد أن يقول بلساني، يقول أنا قلبي مطمئن بالكفر، عليكم أن تكفروني. طبعا لن يقول أحد هذا. فالله عز وجل قال من كفر بالله من بعد إيمانه، قال شيخ الإسلام في الصارم في هذه الآية لم يستثني الله إلا المكره، فكل من لم يكره علمنا أنه شرح بالكفر صدره، كل من فعل الكفر غير مكره علمنا أنه قد شرح بالكفر صدره، لأنه لم يستثني ماذا؟ إلا المكره فقط، إلا المكره فقط. واضح؟ فالآن هذا الرجل الذي فعل ما هو كفر أو قال ما هو كفر نكفره مع وجود شروط وانتفاء موانع ونقول إنه كفر ظاهرا وباطنا. هذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله يريد أن يقول ولا يكون ذلك التكفير، يعني لا يكون ذلك التكفير بعدم وجود الموانع انتفاء الموانع ووجود الشروط إلا إذا كان منافقا زنديقا. إذا كفرنا إنسانا فلابد أن يكون باطله كافر أيضا. لماذا؟ لأن عندنا تلازم بين مرة أخرى، تلازم بين الظاهر والباطن. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. اتخاذ الكفار أولياء عمل ظاهر أو عمل باطن؟ عمل ظاهر. قال: لو كانوا يؤمنون بالله والنبي، هذا عمل باطن، إيمان القلب. فلو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. فدل هذا أن اتخاذهم أولياء دليل على عدم الإيمان الباطن. وهذه الآية أيضا دليل من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان على أن كفر الظاهر دليل على كفر الباطن، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن العمل الظاهر لا يكون كفرا، إنما هو علامة على كفر الباطن. قال: ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنين ظاهرا وباطلا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطل، ولا هم المنافقون. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديق، والزنديق والمنافق. كل من كان كافرا في نفس الأمر، فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا، أظهر الكفر سيكون كافرا في الظاهر والباطن، أخفى الكفر سيكون منافقا، منافقا. ولا يعني هذا، ممكن شخص يعترض أن تقول إن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، صح؟ أليس هذا، أليس يمكن أن يعترض عن هذا من المنافق؟ فإذا باطنه فاسد وظاهره مع المسلمين، ها؟ فلماذا لم يظهر الكفر الذي في باطنه على الجوارح؟ كيف يجاب عن هذا؟ يظهر، لا، بنص القرآن، ها؟ وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، ظهر الآن، لكن ليس شرطا أن يظهر لكل الناس، ظهر لبعض الناس. فشياطينهم من اليهود ومن المنافقين يعلمون أنهم كفار، لأنهم أظهر الكفر لإخوان من المنافقين والإخوان من اليهود. وقال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا أيضا إظهار، لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا ترك الطاعة، هذا أيضا ظهور للنفاق على الجوارح. نعم. ولكن الله أثبت كفرتم بعد إيمانكم، والله أثبت إيمان، هذا إيمان أعلى درجة. لا، ونحن لم نقل إنهم كانوا منافقين. هل أنا قلت إنهم كانوا منافقين؟ لا، أنا أتكلم عن المنافقين. قالوا إن هناك قوله من لا يقل فعل الكفر إلا له لنا فيه. الكفر والزندقة هذا كان بعد وجود الإيمان. لا يمنع أن الإنسان يكون في قلبه الإيمان وليس في قلبه كفر ولا زندقة، ثم يحل مكان الإيمان الكفر والزندقة. عندما يقول الكفر قبل أن يقول الكفر، فهمت وأجل الاعتراض عليك، يعني عندما قال الكفر كان وجد في قلبه النفاق والزندقة وانتفى الإيمان، يعني انتفى كيف يكفر بالقول، كان في قلبه إيمان ليس عنده نفاق ولا زندقة حسنا، ثم وقع النفاق والزندقة في قلبه فقال الكفر. واضح؟ الإنسان قد يكون مؤمنا ثم يكفر، عياذا بالله، قد يكون مؤمن ويرضى الله عز وجل عنه حال إيمانه ويسقط عليه حال كفره، يرضى عنه حال إيمانه ويسقط عليه حال كفره. ولكن ممكن شخص يقول: طب لماذا كفر؟ يعني ما حكمة الله أنه سبحانه وتعالى أذن له في الكفر بعد أن كان مؤمنا؟ أليس قال الله تعالى: والذين اهتدوا زدناهم هدى، ها؟ وأن الطاعة الحسنة تأتي بالحسنة. نعم، كان عنده خبيئة فاسدة، عنده إيمان، إيمان ضعيف، وعنده خبيئة فاسدة، عنده مثلا شيء من الرياء، عنده شيء من الذنوب ومعاصي السر، عنده خبيئة فاسدة، ولا يظلم ربك أحدا، فكفر بسبب هذا، ها؟ لكن ليس معنى أننا نقول إن من قال الكفر عنده نفاق وزندقة يعني لم يكن في قلبه إيمان في أي وقت من الأوقات، لا، هذا باطل، ها؟ قد يكون عند الإنسان إيمان كما قال شيخ الإسلام، سأختم بكلام شيخ الإسلام جميل، يقول معنى هذا الكلام في المجموعة أيضا، يقول إن كثيرا من المسلمين عندهم الإيمان الضعيف، ما إذا ماتوا عليه كانوا من أهل الجنة. انظر إلى فقه شيخ الإسلام، عندهم إيمان ضعيف، إذا ماتوا عليه كانوا من أهل الجنة، وإذا عرضوا على الفتن قبل أن يموتوا كفروا وارتدوا. يعني يقول أن ضعاف الإيمان قسمان، قسم قد يعافيهم الله عز وجل من أن يعرض على الفتنة، أن يفتن أي فتنة، فتنة في دينه، فتنة في ماله، فتنة في ولده، لو وقع في فتنة ممكن يكفر حسنا. وبعضهم يعافيه الله من الفتنة فيموت مسلما، وهذا لحكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أعلم بمن يستحق أن يفتن فيموت كافرا، ومن يستحق أن يبقى إيمانه ضعيف فيموت، فممكن يدخل الجنة أو يدخل النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، نعم، لكنه يبقى عنده الإسلام. فإذا حكمة الله تقتضي أن بعض ضعاف الإيمان قد يفعلون الكفر، يقعون في الكفر عند نزول المصيبة فينتفي الإيمان تماما عن قلوبهم ويحل مكانه الكفر والزندقة فيكفرون. فبعض ضعاف الإيمان قد يعافيهم الله عز وجل ولا، وهذا هذا المعنى موجود في سورة العنكبوت ها، في قوله تعالى وفي سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. طب لو مات بعد أن أصابه خير اطمأن به هل سيموت كافرا؟ لا. طب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، معناه قال في أول الآية من الناس من يعبد الله لم يقل يرائي، إذن هو يعبد الله، إذن هو عنده إيمان واضح، ولكن إيمانه ضعيف، هو على حرف يعني على طرف الإيمان، الحرف والطرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة. قال ابن عباس نزلت في أناس كانوا قدموا المدينة فكان أحدهم إذا أسلم وولدت امرأته غلاما ذكرا وأنتجت خيله قال هذا دين صالح، وإذا لم تلد امرأته غلاما ذكرا ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. نعم. فالذي عافاه الله من البلاء بالدنيوي سيقول هذا دين صالح، وإذا مات على هذا سيكون من أهل الجنة. طب الذي ابتلي سيظهر حقيقة إيمانه، فإن حقيقة الإيمان لا تظهر إلا عند البلاء، وليس كل الإيمان يصمد عند البلاء. الذي يصمد عند البلاء صاحب الإيمان القوي، صاحب الإيمان الضعيف قد يفتن، قد يفتن بمعنى أنه قد يفسق، وقد يفتن بمعنى أنه قد يكفر على درجات الفتنة. نعم. فشاهد الكلام جاب عن سؤالك، يعني لا يقال إن الذي فعل الكفر ظاهرا نقول إن في قلبي نفاق وزندقة، لا يقال إنه ليس في قلبي إيمان قبل ذلك تماما، بل كان في قلبي إيمان ثم هذا الإيمان الضعيف لضعف الإيمان وجد في قلبي نفاق وزندقة فقال الكفر وفعل الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.